بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، وغفر الله لك. قول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب الجناية. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحده العمد، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربه بمثقل كبير أو تكريره بصغير. نعم، الحمد لله وصلى. كتاب الجنايات، والجناية يكون يجني على الشخص ويعتدي عليه. جنايات، جناية المسلم على أخيه المسلم، يعني يعتدي على بدنه بجرح أو قتل. نعم، كتاب الجنايات إيش؟ قال شارك الجنايات ماسكه. نعم، قال عفى الله عنك: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله. نعم، الجناية ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد الخطأ. هذه أنواع الجنايات: جناية الإنسان على أخيه، جناية الإنسان على إنسان. ثلاثة أنواع: النوع الأول تكون عمد، والنوع الثاني تكون شبه عمد، والنوع الثالث تكون خطأ. فالعمد هو أن يقصد قتله بشيء يغلب على الظن أنه يقتله، كان يضربه بحجر كبير يريد قتله، وكان يلقيه من شاهد، وكان يخنقه، وكان يردد يكرر بحجر، حجر صغير لا يقتل لكن يكرر ضرب عليه حتى يقتله. هذا يقال له عمد. لابد من شيء: الشيء الاول القصد القتل، والشيء الثاني ان يكون الشيء الذي يقتله به يقتل، يغلب على ظنه يقتل. امرين، فان تخلف احدهما صار شيء. اذا قصد الفعل لكن ما قصد القتل، ضرب بحجر صغير، قصد ان يضرب بحجر صغير لكن ما يريد قتله، فقتله الحجر الصغير، صار شبه عمد. فإن أراد قتله بشيء في الغالب صار عمد. العمد يبدأ من شيء القصد القتل. والأمر الثاني أن يكون هذه الآلة التي يقتلها تقتل في الغالب، كحجر كبير أو حجر صغير يكرر ضربه، أو يقتله بسم، أو يغرقه في الماء، أو يحرقه بالنار، أو يسقيه سما. فليس كضربه بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقه سما أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله. كذلك عليه زور يشهد، يأتي اثنان ويشهد على شخص بأنه قتل فلان حتى يقتل بسببهما، بسبب شهادتهما قتله في هذه الحالة. فإذا ثبت أنهما شهد زورا واعترف بذلك يقتلان به. نعم، أو الحكم عليه. نعم، كذلك حكم عليه، يحكم عليه زور وظلم بأنه استحق القتل. نعم، أو نحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما. نعم، لا بد من قصد والعلم، عالما بكونه آدمي وبكونه معصوم. أما إذا كان لا يعلم أنه آدمي يظن أنه حيوان ويقتلان، أو لا يعلم أنه معصوم يظن أنه كافر حربي، فلا يعتبر حق السوء. لا بد من قصد القتل، ولا بد من أن تكون الأولى التي يقتل بها تقتل غالبا، ولا بد من أن يعلم أن هذا الذي قتله معصوم الدم، آدم معصوم الدم. نعم، فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفديه، إما أن يقتل إما أن يقتل وإما أن يفديه. نعم، هذا خير الولي بين أمرين، بين القصاص والقصد وبين الدية، فيختار القصاص اختص منه، ويختار الدية دفع الدية، ولا بأس أن يصالح على أكثر من الدية. وهناك أمر ثالث وهو العفو مجانا، إذا عفى مجانا عفى عن القصاص وعفى عن الدية فله ذلك. فلان وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز أكثر. وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز الدية 100 ناقة، 100 بعير. فإذا قال أنا ما أعفو عنك اللي يعطيتني 200 فلا بأس، يفين لا بأس، صالح وراضي فلا بأس. نعم. عفوا عنك. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا. هذا الفرق بينه وبين العمد. العمد يتعمد الفعل ولكن والآلة تقتل، وشبه العمد يتعمد الفعل لكن الآلة ما تقتل. يريد ضربة يضربه بحجر صغير ما يقتل العادة، حجر صغير يعود ضربة لكن مات بهذا الحجر الصغير أو صادف مقتل، فإن فيها الحلوة تبصد عنه تكون فيه الدية مغلظة 40 من 30 في بطونها أولادها مغلظة، شبه العبد دية مغلظة، دية الخطأ دية مخففة، دية مغلظة 40 منها في بطونها أولادها. نعم. فلان شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه، والدية على العاقل. نعم، الدية تكون على العاقل في الخطأ وهم العصبات، وهو عليه الكفارة، الخطأ تكون عليه الكفارة والدية تكون على العاقلة، قسم عليه على 3 سنين منجم وعصبته أباءه وأجداده وأولاده وإخوان الأصلة. نعم، على حسب يسرهم وعسرهم قسم الحاكم الشرعي على حسبهم. نعم، على كل حسب يسرهم وعسرهم تكون منجم على 3 سنين. نعم، يأتي في الدية. نعم. أحسن عليك. الثالث الخطأ، وهو نوعان: أحدهما أن يفعل ما يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه. نعم، ثاني أن يفعل، الثاني أن يفعل ما لا يريد فعل به المفعول، كان يحفر بئر أو بيارة ولا يحب عليه فيفضي إنسان ويفضي، يكون تسبب في قتله، أو يضع شيء خطر سكين يضعها مفتوحة فيأتي إنسان فتقتل هذه السكين، وما أشبه ذلك. الثاني إيش؟ وهو نوعان. الأول قال عفلانك وهو نوعان، أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول. نعم، فيفضي إلى قتله، يعني يحفر بئر ما يريد بها تقتل أحد، لكن جاء إنسان صار متسبب. نعم، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه. نعم، وقتل النائم وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. نعم، قتل النائم كان تنقلب على طفلها تقتله على خطوة وهي نائمة، قتل الصبي لأنه غير مبلغ، والمجنون إذا قتل شخص المجنون أو الصبي يعتبر خطأ لأنه مرفوع عنه القلم غير مكلف، فلا قصد له يكون خطأ، يلحق بالخطأ. نعم. طلعي. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا. نعم، أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربي، وقاتل الكفار قتل رجلا في دار الحرب دار الكفار يظنه حربي فتبين أنه مسلم يخفي إسلامه، هذا خطأ عليه الدية. ومثل لو رمى صيدا يريد صيد فأصابت إنسان يصطاد صيد لكنها الرجل وقعت على إنسان فترى خطأ هذا. نعم. أو يقصد رمي صف الكفار أو يقصد رمي صف الكفار ويصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية. نعم. بقول الله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. نعم. إذا قتل مسلما بين الكفار ففيه الكفارة وليس فيه دية لأن أهله كفار حرية وإنما عليه الكفارة. أما إذا كان قتله بينه وبينهم عهد وميثاق فلهم الدية والكفارة كما بين الله تعالى في سورة النساء وما كان يقتلون إلا خطأ وما قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى الله. وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. والله. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوبه أربعة شروط. أربعة شروط. أحدها كون المقتول كون القاتل مكلفا. نعم. اشترط باب الشروط ايش؟ وجوب القصاص واستيفائه. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. نعم. احدها ويشترط لوجوبه أربعة شروط. نعم. احدها كون القاتل مكلفا. نعم. لابد ان يكون القاتل مكلف يعني شرط وجوب القصاص على الشخص المقتول يعني الشخص القاتل متى يستوفى منه القصاص ويقام القصاص منه؟ لابد الشرط الاول ان يكون مكلف فان كان صبي او مجنون قتل شخص ولا يقتل لانه ليس لا قصد له ولا عمد له. لابد يكون مكلف بالغ عاقل قاتل بالغ عاقل هذا الشرط الاول. نعم. فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. نعم. لعدم القصد منهما. نعم. الثاني كون لكن تجب الدية في مالهم. الدية واجبة في مالهم. الدية لا بد منها. نعم. الثاني كون المقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا أو محصنا أو أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته. الثاني كون المقتول معصوما. نعم. كون المقتول معصوم يعني معصوم الدم. أما إذا كان ليس معصوم الدم فلا يقتص منه. وهذا لا له أمثلة. معصوم الدم. فإن كان حربي كافر حربي يحارب المسلمين هذا ثم قتل ماله. ما يقصنا القاتل لأنه هو مباح الدم كافر وكذلك إذا كان مرتد عن دينه ثم قتل لا يقصنا وكذلك إذا كان زاني محصن ثبت أنه زاني محصن ثبت يستحق الرجل فلا يقتل به. نعم. فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة كذلك إذا كان منقطع الطريق ويقتل قتل عدد من الناس ثم جاء الإنسان قتله ويقتل لأنه يستحق القتل. نعم. غير معصوم الدم. نعم. أفرانك أو زانيا محصنا كذلك إذا زاني محصن هذا يرجم الحجارة حتى يموت إذا الإنسان قتله ما يقتل به لأنه يستحق القتل. نعم. إيه أما هذا شيء آخر. نعم. أفرانك أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. نعم. إذا كان صائل يصال إنسان على إنسان يريد قتله أو يريد أهله أو يريد ماله ثم ودفع بالأسفل ولا من دفع بالأسفل ثم قتله فهو دم هدر لأنه صائل والصائل حلال الدم دم هدر. نعم. أفلانك. لكن لا بد من التثبت من هذا ولا يصدق بدعوى انه قتل صائل لا باثبات. نعم. لا الصائل لا يقتل يدفع بالاسفل الاسفل الصائل يدفع بالاسفل الاسفل فان دفع بالضرب فلا يقتل وإن لم يتولى بالقتل يدفع إذا هرب أو مثلا دفع لا لا لا يقتله. نعم يقتص به سارق حق القتل يقاطع اليد لكن يدفع إذا اندفع هرب أو اندفع بالضرب بالعصا فلا يقتل. نعم أحسن عليك. الثالث كون المقتول مكافئا للجاني. نعم الثالث كون المقتول مكافئا للجاني فإن كان المقتول غير مكافئ كان يكون المقتول عبد والقاتل حر فلا يقتل به لأنه أعلى الحر أعلى. وكذلك إذا كان المقتول ذمي له أمان والقاتل مسلم فلا يقتل به لأنه غير مكافئ له. وكذلك إذا كان المقتول ولد والقاتل والد فلا يقتل به. نعم أحسن الله عدم المكافأة. نعم فيقتل الحر فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكر إن كان أو أنثى. نعم يقتل الحر بالحر يقتل الذكر بالذكر والأنثى بالذكر بالأنثى. وقيل في قول آخر أن الذكر لا يقتل الأنثى لأن الأنثى لا يجب لها نصف الدية والصواب أنها الذكر يقتل الأنثى. نعم ولا يقتل حر بعبر ولا مسلم بكافر. نعم لا يقتل الحر بالعبر لأنه غير مكافئ ولا يقتل المسلم بالكافر لأنه غير مكافئ له. نعم أفلان. ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. نعم ويقتل الذمي بالذمي. نعم يقتل اليهود بالنصراني والنصراني باليهود إذا كانوا حاكموا إلى المسلمين هذا ذمي وهذا ذمي يقتل أحدهم بالأخر لتكافؤهما. نعم أحسن. ويقتل الذمي بالمسلم. نعم يقتل الذمي بالمسلم إذا قتل ذمي مسلما يقتل الذمي إذا قتل النصراني مسلم يقتل النصراني. نعم أحسن. ويقتل العبد بالعبد. نعم يقتل العبد بالعبد لتكافؤهما. نعم ويقتل الحر بالحر. ويقتل الحر بالحر فذهب الإمام أبو حنيفة أن السيد أو غيره إذا قتل عبده قتل به سنن أبي حنيفة من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه لكن أحد ضعيف صواب أنه لا يقتل الحر بالعبد لعدم التكافؤ. وأما الحديث فهو ضعيف. نعم صلعين. الرابع ألا يكون أبا للمقتول. هذا الشرط الرابع ألا يكون القاتل أبا للمقتول فإن كان قاتل أبا فلا يقتل به لأن الأب سبب في وجود الابن فلا يكون الابن سبب في عدمه. نعم أحسن عليك. ألا يكون أبا للحديث. نعم أفرق. ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل. وإن سفل حديث لا يقتل والد بولده. نعم وإن سفل يعني لو كان جد لو كان جد فلا يقتل يعني لو قتل الجد ابن ابن ابن ما يقتل به لأن له ولادة عليه. نعم أفلان. والأبوان في هذا سواء يعني الأب والأم لا تقتل الولد بالأب ولا يقتل بالأم أيوة. لأن كل منهما له ولادة. نعم أفلان. ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القول. ها؟ قال ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القول. لو كان ولي الدم. نعم فلان. ولو كان ولي الدم إيش ولدا. ولدا أو له فيه حق. نعم. وإن قل لم يجب القول. نعم. إذا كان ولي الدم مثلا زوجة قتلها زوجها فولي الدم من هو ابنه فابنه لا يطالب أباه فلا يطالب أباه بالقتل فلا يقتل به لأن ولي الدم له ولادة عليه. نعم ولا عيش آدم عبارة أخلاك. ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل نعم لم يجب القول. نعم لا يجب الدم لا يجب القول فالولد لا يطالب أباه يطالب قتله بأمه مثلا لو قتلها. نعم أفلان. أو قتل أخاه يصير يطالب أخوه فلا يطالب أباه بالقتل. نعم عفوا عنك. فصل. ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة. أحدها أن يكون لمكلف. ويشترط. عفوا عنك. ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة. أحدها أن يكون لمكلف. جواز استيفائه شروط ثلاثة. أن يكون لمكلف. نعم. فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه. نعم. لابد الاستيفاء القصاص لابد أن يكون مكلف. فإن لم يكن مكلف فلا يستوفى. نعم. أفرح. وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. ويشترط الشرط الأول إيش؟ أفرح. أن يكون لمكلف. فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه. نعم. يعني ولي الدم يكون مكلف. فإن كان ولي الدم مجنون أو صبي فلا يستوفى لأنه لا قصد له. لكن لو جاء الصبي وقتل قتل القاتل استوفى حقه. لكن هو في الأصل ما يقتل. الإنسان قتل شخص وليه ما وجد ولي له إلا صبي ومجنون فلا يقتل به لأنه ليس لا قصد له الصبي. لا بد يكون له قصد حتى يطالب. نعم. عفوا عنك. الثاني لكن إيه ما أشار إليها. فإن كان لغيره أو له في حق وإن قل من جز استيفاؤه. نعم. وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. نعم. إذا استوفى غير المكلف صار الولي صبي ومجنون ثم ذهب الصبي والمجنون استوفى حقه له ذلك. نعم. لا ما يستوفي له قليل. ما يستوفي له قريب ما دام هو صاحب الدم. نعم. خلاص. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. نعم. فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه. نعم. لا بد أن اتفق الورثة كلهم على مطالبة القصاص. فإن عفى بعضهم سقط القصاص. سقط القصاص وانتقل الدية. نعم. أفلعك. فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه. نعم. حتى يتفقوا جميعا ويحضروا. نعم. أفلعك. فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته له ولشركائه حق في تركة الجاني. نعم. إذا استوفى بعضهم وهم اتفقوا عليه لا يجب قصاص عليه لكن يعذر ولكن عليه ندفع الدية للذين لم يوافقوا على القصاص ادفع حصصهم من الدية. نعم. ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. يستحق القصاص كل من يرث المال على قدر ميراثهم. مثلا الزوجة إذا كان لها ثمن تستحق بمقدار إرثها من الدية مثلا. ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. نعم. كل من يرث المال على قدر مواريثهم يستحق. نعم. أفلان. الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء. ويستحق القصاص. أفلان. ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. نعم. يعني أقدر من الربع ثمن ثلث يستحق على قدر ميراثه. نعم. أفلان. الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء. فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منه في نفس ولا جرح. نعم. لا بد الأمن من الاستيفاء. يعني كان من يقام عن القصاص مريض بحيث أنه إذا جلد معه ما يستفى القصاص حتى يشم مرضه. كان مريض ما يقال مستحق الجلد مثلا أو مستحق القطع تقطع يده يعني قد يموت ينتظر حتى يشم مرضه. وكذلك إذا كانت الجاني حامل فلا يستفى منها القصاص وهي في حال حملها لأنها يتعد هذا إلى الجنين والجنين لا ذنب له ينتظر حتى تضع حملها. فإذا وضعت لا بد أن تفقه اللباء لما يعيش اللابه وإذا لم يكن له مرضع ترضعه حتى تفطمه ثم لا يقام عليه القصاص يقتص منها. نعم. فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغنى عنها. نعم. لا يستغنى القصاص ولا يستغنى الحد. إذا كان وجب عليه الحد جلد وجب عليه الرجم أو وجب عليه القصاص ينتظر حتى تضع حملها وتسقيه اللباء ثم ترضعه إلا لم يوجد له مرضع، وبعد الفطام يستوفى بها الحد والقصاص. نعم. قال فصل: ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة. هذه مسقطات الارتفاق. الأول شروط الاستيفاء، وهذه متى يسقط؟ شروط يسقط استحق القتل لكن يسقط إذا وجد واحد منها. نعم. ويسقط ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة. نعم. أحدها العفو عنه. نعم. العفو. العفو عنه أو عن بعضه، فإن عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعض أو عن بعضه سقط كله. نعم. إذا وجب قصاص شخص قتل شخصا عمدا عدوانا يسقط القصاص عنه إذا سمح بعض الورثة، سمح بعضهم عن حقه أو بعض حقه سقط القواد وبقيت الدية، فإن سمح عن الدية سقط. لا بد أن يتفقوا جميعا على استيفاء القصاص. نعم. نعم. يكتب نفسه ما يجبر احد. لا ما يعتبر احد يهدد بالسلاح او كره، ما يعتبر عفوا، لا بد يكون عن طوع الاختيار. نعم. أفلان. العفو عنه او عن بعضه. نعم. فان عفى بعض الورثه عن حقه او عن بعضه سقط كله. نعم. وللباقين حقهم من الديه. نعم. يعني ما يتبعهم، إذا أسقط حقهم، إذا أسقط أنا أسقط نصيبي والباقي كلهم الدية، واللي عفى مجانا ليس له شيء من الدية. نعم. وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. نعم. إن عفى على مال فله حقه من الدية، وإن عفى عن المال فله الثواب. نعم. أفلان. الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. نعم. أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. مثل بهذا رجل له زوجة ولها ابنان، فقتل أحد ابنين أمه وقتل الآخر أباه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل يقص من قاتل الأم ولا يقص من قاتل الأب، لأنه يرث ثمن دم أمه قاتل الأب، فلذلك صار وارثا لبعض دمه. اقرا الشرط الثاني. قال فرانك: الثاني ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه. نعم. اذا ورث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه سقط القصاص. قال على الشارع. قال عفو الله عنك بعد ان ذكر المثال قال: فإنه يجب القصاص على قاتل الأم ويسقط عن قاتل الأب، لأنه ورث ثمن دمه عن أمه، ثمن دمه عن أمه، ويلزمه سبعة أثمان دية الأب لقاتل الأم ولو لم يقتل الآخر أمه ولكنها ماتت، فإن القصاص يسقط عن قاتل الأب أيضا، لأنه يرث من دمه نصف ثمنه والنصف الآخر لأخيه والنصف الآخر لأخيه، ويجب عليه لأخيه سبعة أثمان الدية ونصف ثمنها، ولو قتل رجل زوجته وله منها ولد سقط عنه القصاص لثبوته لولده. ولو قتل رجل زوجته وله منها ولد سقط عنه القصاص لثبوته لولده. لماذا؟ لأن الولد هو الذي يطالب، فليطالب أباه ولا يمكن قصاص منه، لأن قصاص للولد فلا يقتل الوالد من أجل ولده. نعم. لأنه لو قتل ولده لم يجب عليه قصاص، فإذا ثبت لولده عليه قصاص سقط بطريق الأولى. نعم. الثالث أن يموت القاتل. الثالث أن يموت القاتل، إذا مات القاتل قتل شخص عند العدوان ثم مات فلا سقط القواد، ما في حيلة، ما بقي إلا الدية في ماله. قتل زيد عمرو، فاتفق العليا كلهم على مطالبة زيد بالقتل، وحكم الحاكم له بالقتل ثم توفي، ثم جاء يقتصر مات على فراشه. في هذه الحالة ينتقلون الدية، فقط القواد بموته، ما في حيلة. نعم. نعم. قال عفوا الله عنك: فيسقط وتجب الدية في تركته. نعم. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما. نعم. إذا قتل واحد قتل اثنان وإن قتل ولو قتل واحد اثنين عمدا. نعم. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتل قتل. ثبت أن علي عمر رضي الله عنه قتل سبعة من واحد. هذا العكس، قال لو تمالى عليه صنعاء لقتلتهم به. نعم. ولو قتل ايش؟ قال: ولو قتل واحد اثنين نعم عمدا فاتفق اولياؤهما على قتله بهما قتل بهما. نعم. اذا اتفقوا جميعا على قتل قتل. نعم. أفران: وان تشاحوا في استيفاء المستوفى قتل بالاول والاستيفاء المستوفي. وإن تشاحوا في استيفاء المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية. يعني إذا اتفق شخص قتل رجلين فاتفق أولياءهما على استيفاء القصاص يقتل بهما. فإن تشاحوا كل واحد يقول لا أنا أريد أن أقتله، زيد قتل عمرو وبكر فقال أولياء بكر أنا نريد نقتله، قال أولياء بكر لا نحن نقتله، تشاحوا يقتل بالقاتل الأول، قتل الأول أو القتل الأول يقتلونه والثاني لهم الدية. نعم. عفوا الله عنك. فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه. نعم. إن سقط قصاص الأول وقالوا سمحنا فالثاني لهم يقتلونه. نعم. لو قتل اثنين أولياء الأول سمحوا فأولياء الثاني يقتلونه يقتصون منه. نعم. أحسن عليك. ويستوفى القصاص بالسيف في العنق. نعم. هذا هو الأصل، استوفى القصاص بالسيف بالعنق بضرب العنق لأنها أسرع في إلحاق الروح. جاء في حديث لا قود إلا بسيف لكنه ضعيف، إلا إذا كان قتله بشيء فإنه اقتلوا به. إن قتله مثلا بالتغريق والرق، إن قتل مثلا بالسم يحس السم، إن قتله بإلقاء الشهيق يلقى به بشهيق. يقول الله تعالى: ولكم القصاص حياة، والقصاص قتل قاتل مثل قتل به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس جاريه على أوضاح فأمر به أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل بجاريه. نعم. أما إذا لم يكن هناك يعني كيفية القتل أو قتل بشيء محرم فإنه يقتل بالسيف، يضرب عنقه بالسيف. نعم. ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. نعم. قصاصا إذا مثل يمثل به. إيش قال انتهى؟ نعم والله. إيش قال لقود إلا بالسيف؟ إيش قال؟ قال فلانك لما روي أن قال على عبارة يستوفى القصاص بالسيف في العنق. قال: أما إذا قتله فإن القصاص يستوفى بالسيف، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. في ضعف الحديث. نعم. ثم ذكر تخريج أخرى. لا بس ما ذكر نعم إذا إنه إذا قتله بشيء يقتل به تغريق أو التحريق أو قطع من شايق. ها ها أين أن ذكر أخرى؟ ها إشكال. ها ذكر أخرى عنك. والرواية الأخرى قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل، يعني أن يقطع أطرافه ثم يقتله لقوله سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. هذا التمثيل، هذا يمثل، لكن إذا لم يمثل وقتل بشيء فإنه اقتل به. نعم. سم ها نعم كفيل. لا العاقل عاقل عصبته في بلاده، الكثير ما هو من العاقل. نعم. باب الاشتراك في القتل. وتقصر الجماعة بالواحد. قال: تقصر الجماعة بالواحد، إذا اشترك جماعة في قتل واحد بحيث لو فرض واحد منهم لا قتله في فعله قتلوا جميعا. وسيأتي أنه لو لم يفرد بالقتل فلا يقتل، مثل لو قتلها إنسان ثم جاء إنسان وقطع يده بعد قتله فلا يقتل الثاني لأنها الثقة تروح بالأول.

أكره قال اقتل فلان وإلا قتلتك، فقتله هما قاتلان اقتلان جميعا المكره والمكره، لأن المكره هو الذي ألجأ والمكره ليس له أن يقتل غيره ليسترقي نفسه، هما قاتلان. وكذلك إذا اشتركا في قتل ولو اختلف، لو اختلف الكثير أحدهما ضربه 100 ضربة والآخر ضربة واحدة فمات فهما قاتلان. وكذلك اشتركا في قطع الأيد أحدهما قطعها من الكف والآخر قطعها من المرفق فمات فهما قاتلان. نعم صحيح. ذكر عندك حاشية التعليل يكره عنك كلام طويل فيها. نعم طيب بعده قال عفو عنك وإن وجبت الدية استويا فيها. نعم إذا وجبت الدية تكون عليهما على المكره والمكره يدفع على الدية. نعم عفو عنك وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول. نعم إذا ذبحه أحدهما والثاني قطع يده فالقاتل الأول، اللي ذبحه واللي يلتق روحه واللي قطع يده بعد الذبح ما هذا لا يعتبر قتل. وكذلك إذا قده نصفين قطع نصفين ثم جاء الثاني وقطع يده بعد ما قطع الأول نصفين فالقاتل هو الأول، قاتل هو الأول لأن قطع اليد من الثاني ما بعد موته لا ما يؤثر ما يعتبر قتل. نعم فرانك ذكر قال أما المكره فلأنه تسبب إلى القتل العمد العدوان فوجب عليه القصاص. نعم معروف صحيح بعد. نعم قال عفو الله عنك وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. إيه وإن قطع أحدهما ثم ذبح الثاني قطع أحد نصفين ثم جاء الثاني وذبحه فالقاطع يقطع والذابح يذبح لأن هذا هو القصاص. الله تعالى قال لكم القصاص حياة، القصاص قتل القاتل بما قتل به، لكن هل يعتبر الذبح الثاني مؤثر؟ إذا قطعه أحدهما نصفين والآخر ذبحه فكيف يذبح الذابح؟ كيف أعد العبارة؟ أفرنك وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. إشكالك صحيح. قال أفرنك ذكر وذلك أنه إذا جنى عليه إثنان جنايتين نظرنا فإن كانت الجناية الأولى أخرجته من حكم الحياة مثل إن أخرج ما في بطنه فأبانه. لا طيب هذه عليكم قطع نصفين أخرجته من الحياة لا. فكيف يذبح الذابح؟ فأتكلم عن العبارة دي ويحسب أنه ما أخرجته من الحياة أنه ذبحه قبل أن يخرج من الحياة أو لأن صورة الذبح هي صورة القتل. نعم كلامة فيها طويلة فلان. لا بس العبارة هذه اتكت كلام الطويل. أو قطع عضوة اليد والأسفل ثم ضرب أنا فهو لا لا غير واحد قطع نصين والثاني ذبح. قال فلان لكن ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة إلا أنه لا يخرج به عن حكم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة مثل جرح يخرق المعاء فضرب عنقه الثاني فالقاتل هو الثاني لأن حكم الحياة ثابت فيه. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج نصله فعلم الطبيب فخرج نصله فعلم الطبيب أنه ميت فقال لا بس العبارة هذه الصورة هذه الأول هو القاتل لأنه لا يبقى مع جنايته حياة. هذا إذا قطعه إذا قطع نصفين والثاني قطع يده، لكن الصورة الأخيرة هذه إذا قطعه أحدهما نصفين وذبحه الآخر قطع القاطع وذبح الذابح. أنا شكور ما في نصفين. إيه العبارة عندك حضرتك قال وإن ذبحه أحدهما متني وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. يعني ما فيها انه قطع نصفين، قطعه مثلا قطع يده او قطع كذا او قطع رجله او قطع شيء من جسده والثاني ذبح فيذبح الذابح ويقطع القاطع. العبارة الأولى. ذبح أحدهما ثم قطع الآخر أو قدم الثاني فقاتل. ها ويش وين ذبحه؟ فتأتي لي سبقت هذه ويش العبارة؟ وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل إيه؟ الأول. هذه سبقت هذه معروفة لأن قطع اليد بعد ما يأثر هذه سبقت. نعم قال وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. نعم قطع أحدهما هل يلزم أن قطع نصفين؟ ما يلزم يعني قطع يده ولا قطع رجلاه أو قطع فالذابح يذبح والقاطع يقطع. اللي قطع يده تقطع يده ولا قطع رجله تقطع رجله والذابح يذبح. ها نعم قصاص. نعم وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. نعم إن أمر شخصا هو يعلم أن هذا مسلم يعلم أنه مسلم معصوم الدم أو كتابي سمي معصوم الدم أمره بالقتل فاستجاب له وقتل يقتل لأنه يعلم. أما إذا كان لا يعلم هذا في تفصيل كما سمع. إذا كان يعلم أن هذا النفس معصومة وأنه لا يستحق قتل وقال له اقتل فنفذ أمره وقتل يكون القتل على القاتل والأمر يؤدب يحبس يؤدب ويعذب يضرب. نعم وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. هذه الصورة الثانية إذا أمر من لا يعلم التحريم أو لا يميز فالقصاص على الآمر. أمر شخص قال اقتل فلان يظنه حربي مثل مستحق القتل قال هذا حربي هذا كافر يحارب المسلمين مثلا في هذا من الحربيين مثلا فتبين أنه ليس من الحربيين فقتله فالقتال على الآمر. أو أمر صبي أو مجنون تقتله فقتله فالقصاص على الآمر لأن الصبي والمجنون لا عبد له. أعد العبارة. قال وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. نعم قال وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت قصاصا. إذا أمسك إنسان لشخص وجاء شخص يقتله وهذا ماسك يمسك له أمسك حتى قتله فالقاتل يقتل ومسك يحبس حتى يموت مثل ما أمسك له حتى يموت يمسك هو يحبس حتى يموت والقاتل الذي قتل يقتل هذا هو قصاص. ها نعم حتى يموت مثل ما أمسك حتى يموت يمسك ويحبس حتى يموت. نعم القصاص الله تعالى ولكم القصاص حياة قصاص قتل القاتل مثل ما قتل بس هو ما قتله هو أمسك حتى يموت يحبس حتى يموت. ايه ها الأقرب والله لا يطعم انه يحبس حتى يموت يعني يحبس ولا يطعم حتى يموت هذا الاقرب لانه لو كان يطعم يمكن عيش سنين يمكن عيش سنين ولا يموت. نعم قال عفو عنك باب القود في الجروح. يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. نعم هذا القصاص في الأطراف القصاص في الأطراف مثل القصاص في النفس كما أنه إذا قتل نفس النفس يقتل به فكذلك الأطراف بشرط أن يمكن أنه يمكن ويؤمن الحي. أما إذا كان لا يمكن فينتج فيه الدية إذا قطع يده تقطع يده قطع رجله تقطع رجله إذا كان من المفصل مفصل الكف مفصل من المرفق كذلك إذا كسر سنه يبرد سنه كما سئل قطع أذنه تقطع أذنه. أما إذا كان لا يمكن فلا كما لو قطع مع الساعد هذا لا يمكن هذا الصف يختلف ما في مفصل هذا يكون فيه دية كما سبعين والسنع الشفة بالشفة والعين بالعين والأنف بالأنف والذكر بالذكر والأنثيين بالأنثيين خصيتين يعني كل ما أمكن القصاص تصمم. نعم ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. نعم وكون الجناية عمدا. والأمن من التعدي. هذا ثلاث شروط. التبرع يكون المجني عليه الجاني مكافئ للمجني عليه، وتكون الجناية عمد ويؤمن الحيل. ثلاث شروط، ثلاث شروط الاستيفاء. يكون الجاني عمد، فإن كان مخطئ فالخطأ ما فيه إلا الدية، ويعتبر مكافئ. فإن كان أبا له فلا يقتص الأب من الإبن، إذا قطع إصبع ابنه فلا يقطع إصبع. والأمر الشرط الثالث أن تؤمن السراية، أن تؤمن إيش؟ من التعدي. أيضا من التعدي، يكون من مفصل يستطيع يقتص منه. أما إذا كان من الوسط، من وسط الساعة هذا ما يؤمن، وسط الساعة ما يؤمن، أو شجة في الرأس جالس على الموضحة هذا لا يمكن، ما يؤمن، ما يؤمن التعدي. يأتي الكلف الساعد سيأتي. والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه. نعم، لا بد يكون مفصل. فلانك أو حد ينتهي إليه. كالموضحة التي تنتهي إلى العظم. الموضحة التي توضح العظم. أما إذا كانت هاشمة تهشم العظم فلا أقول هاشم العظم، يمكن يزيد هاشم، ما يستطيع أن يقتص من جنس الهاشم الذي هشم. لكن موضحة التي توضح العظم هذه واضحة، موضحة شجة حتى يظهر العظم مثل ما شج. لكن في أنواع من فيها الهاشمة وفي المنقلة وفي المأمومة تفل أم الدماغ، هذه قد لا يستطيع يعني القصاص. لا بد يؤمن، يكون يؤمن من التعدي من الحيث. نعم. فلان. فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. كسر العظام لا قود فيه مثل ما سبق، إلا إذا كانت موضحة. كسر العظام من الساعد أو من الساق لا يمكن، وسط الساعد أو وسط الساق هذا ما يمكن القصاص منه، مستعد المفصل. لو كان من المفصل أو من الركبة أو من المرفق يمكن، لكن في وسط الساعد ما يمكن، ما يستطيع أبوه، ما يؤمن التعدي، يكون فيه الدية. يعطيه الدية، يعطيه الدية، يعطيه الدية، قدر اليد معروف نصف الدية، يعطيه الدية اللي ما يستطيع القصاص منه. نعم. فلانك. ولا في الجائفة. نعم، الجائفة التي الشجرة تصل إلى الجوف، إلى جوف الرأس. نعم. ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة. نعم، الموضحة التي توضح العظم وتبرده. الجائفة التي تصل إلى الجوف كذلك ما يمكن التصل منها. في الموضحة يجب توضح العظم، لكن فيها أنواع من الشجاج تتجاوز الموضحة. في هاشمة التي توضح العظم وتهشمه، هذا ما يستطيع أن يهشم إلا إذا رضي بالموضحة ويعطى الزائد الفرق. لا بقى. هل يوجد بند ها؟ مقدر للدكتور لكي يزال مثلا؟ لا، أنا ما يزال، ما يزال. هذا بعدين، بعد السجة يمكن. نعم. إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة. نعم، إذا رضي بموضحة وهو هاشمة لا بقى، رضي بأقل من حقه. نعم. فلانك. ولا قود في الأنف إلا من المارم وهو ما لان منه. الأنف إذا قطع أنفه ما يقص من هذا من الوسط صعب، لكن ما لان منه هذا ممكن، طرف الأنف اللين يمكن، لكن إذا كان في وسط الأنف هنا ما يستطيع أن يقتص بدون حيث. نعم، يكون فيه الدية. نعم. ويشترط التساوي في الاسم والموضع. نعم، تساوي في الاسم والموضع. إذا كان يد اليمنى فتأخذ اليمنى، اليسرى اليسرى، يد اليسرى يد، أذن يمنى أذن يمنى، أذن يسرى أذن يسرى، عين يمنى لا بد من الاتفاق في الاسم. ما يأخذ العين اليسرى بدل اليمنى، ولا يأخذ اليد اليسرى بدل اليمنى، ولا اليد اليمنى بدل اليسرى، لا بد الاتفاق في الاسم والموضع. نعم. ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها. نعم. ولا تؤخذ إصبع ولا أملة ولا سن إلا بمثلها. كذلك إذا أخذ إصبع الخنصر يؤخذ الخنصر، ما يؤخذ بدل الخنصر، ولا أخذ الوسطى والإبهام لا بد من الاتفاق. إذا كان الجنى أعوى مثلا اعتدى على شخص نفس عين المبصرة جملة مثلا، هل تؤخذ منه؟ هذا معناه هذا مفصل، معناه إذا أخذت عامي، لأن عين الأعور بمثابة العين، هذا ما تؤخذ. سيأتي يكون هذا يكون فيها القصاص. نعم، يكون فيها الأدية. نعم.